بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. خصومات عند القاضي تتكون من مدعي ومدعى عليه. المدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب، يترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك. فيشترط في كل منهما المدعي والمدعى عليه أن يكون جائز التصرف، يعني أن يكون بالغا عاقلا. هذا جائز التصرف، أن يكون بالغا عاقلا. أما إذا كان غير بالغ فلا تسمع منه الدعوة ولا تسمع عليه الدعوة، وإن كان بالغا لكنه غير عاقل كذلك. نعم. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير. المنكر هو المدعى عليه، سمى منكر وسمى مدعى عليه. نعم. وتحرير الدعوى. اشترط تحرير الدعوى بأن يبين الشيء الذي يدعيه، لا يقول لي على هذا دعوى، لا يقول لي عليه دعوى مبهمة، يقول دعوى في نكاح، دعوى في دين، دعوى في وديعة، دعوى، يبين ما موضع الدعوى حتى يطالب المدعى عليه. نعم. وعلم مدعى به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. ويشترط أيضا في الدعوى، في صحة الدعوى، أن يكون المدعى به معلوما المقدار والصفة. فيقول أدعي عليه بمئة ريال، أدعي عليه بمثلا مئة كيلو من الطعام، من البر، فيبين مقدار المدعى عليه وجنسه. نعم. وعلم مدعى به إلا فيما نصححه مجهولا. اشترط أن يكون المدعى به معلوم المقدار، أيضا معلوم المقدار، إلا فيما نصححه به، إلا فيما نصححه مجهولا، وذلك في الوصية. الوصية تجوز تصح ولو كانت في شيء مجهول المقدار. فلو قال أدعي عليه بعبد، أدعي عليه بعبد، فإنه تصح ويعطى ما يصدق عليه اسم العبد. كذلك لو قال أدعي عليه بدراهم مثلا ولم يبين عددها، لو دعا وصية بدراهم، ادعى وصية بدراهم ولم يبين عددها، تصحح في أقل شيء، ثلاثة دراهم مثلا، أقل الجمع. هذا في الوصية خاص لأنه تبرع، أما في غير الوصية فلا بد أن يكون المدعى به معلوم المقدار. نعم. فإن ادعى عقدا ذكر شروطه. إذا ادعى عقد بيع فلا بد أن يذكر شروط البيع، لأن شروط البيع مختلف فيها، والقاضي قد يكون يرى شيئا الشروط أو لا يرى بعض الشروط، فلا بد أن يذكر الشروط حتى يكون القاضي على بينة من صحة البيع وعدمه. نعم. أو إرثا ذكر سببه، أو ادعى إرثا أنه وارث لفلان، أو أنه من جملة ورثة فلان، فلا بد أن يذكر سبب الإرث، زوجية، نسب، ولا، أسباب الإرث المعروفة لا بد أن يبين سبب، لأن الأسباب مختلف فيها أيضا، ربما يكون القاضي لا يرى هذا الإرث ولا يرى صحة هذا السبب، فلا بد أن يذكر سبب الإرث. وأسباب الميراث كما هو معلوم نكاح وولاء ونسب، هذه المتفق عليها والمختلف فيها كثيرة. نعم. أو محل بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. إذا ادعى عليه شيئا محلا بأحد النقدين، كالسيف مثلا محلا، أحيانا السيف يحلى، يجوز تحليته في أحد النقدين، الذهب أو الفضة، فيقوم هذا السيف، يقدر ثمنه من الجنس الآخر، إذا كان محلا بذهب يقدر بالفضة، وإن كان محلا بالفضة يقدر بالذهب، لئلا يؤول هذا إلى الربا، بيع الشيء بجنسه متفاضلا. وإن كان محلا بهما، فيه ذهب وفيه فضة، قدر بأيهما شاء. نعم. وإذا حررها فإن أقر الخصم، إذا حرر الدعوة وتمت شروط صحتها على ما سبق، فإن القاضي يسأل الخصم ماذا تقول في هذه الدعوة، فإن اعترف حكم عليه، إن اعترف بذلك حكم عليه لأنه أقر بما ادعاه عليه. نعم. فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، ولا يحكم عليه بمطلق إقراره بالدعوة، بل لا بد أن يسأل الحكم عليه، يسأل من القاضي يقول أقر الآن، أقر عندك، احكم لي عليه، فإن لم يطالب بالحكم القاضي لا يحكم، يعني يصير عنده هوى. نعم. وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه. أما إذا أنكر، قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة في القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنكر ما ادعاه عليه، إذا أنكر قال أبدا ما عندي لشيء، الأمر صحيح، إذا أنكر ما يترك، يحلف على ما على إنكاره، يحلف إن ما عنده هذا الشيء الذي يدعي به عليه، اليمين على من أنكر. نعم. وإن فإذا حلف خلي سبيله. وأيضا لا يطلب القاضي منه اليمين حتى يسأل الخصم، يقول حلفه. نعم. وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه، قول المنكر بيمينه. نعم. فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في ماله، إذا أقام الدعوة وتمت شروطها فللمدعى عليه ثلاث حالات، حالها الأولى أن يقر بها فيحكم عليه غير خلاف، الحالة الثانية أن ينكر، الحالة الثانية أن ينكر، فيطلب منه اليمين على إنكاره أن ما عنده شيء. الحالة الثالثة إذا أبى أن يحلف، أنكر وأبى أن يحلف، فماذا يعمل به؟ إذا أبى أن يحلف وأنكر، نكل عن اليمين، أبى أن يحلف نكل يعني أبى أن يحلف، فإن القاضي يحكم عليه، يحكم عليه بامتناعه من اليمين، لأنه دل على أنه ما هو صادق، لو كان صادقا لحلف. نعم. فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. نكل يعني أبى أن يحلف، أبى أن يحلف، فإن القاضي يحكم عليه، لأن نكوله دليل على أنه مدان. لو كان بريئا لحلف، ولا يترك الناس يتمردون بعضهم على بعض. نعم. حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. إذا نكل عن اليمين فإنه يحكم عليه بدعوى المال وما يقصد به المال، ما يقصد به المال من العقود. أما في حقوق الله فهذا لا يطالب بشيء، لأنه لم يثبت عليه شيء ولا مبناها على الستر، إنما يحكم عليه بالنكول في حقوق الآدميين من مال وما في حكم المال. وأما في حقوق الله فإنه ما يقال أحلف إنك ما زنيت، أحلف إنك ما سرقت، أحلف ما له حاجة. نعم. ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، فهذه لا يحتاج إلى حلف. المنكر لا يحلف، لا يحلف، لأن النسب لا يثبت بمثل هذا، والنكاح أيضا لا يثبت بمثل النكول، النكاح لا يثبت بالنكول والنسب لا يثبت بالنكول. نعم. سوى نكاح ورجعة ونسب. ورجعة لو ادعت عليه أنه راجعها فأنكر، ما رجعتها أبدا، نقول خلاص ما رجعت ولا يحلف. نعم. لا في حق الله كحد وعبادة، كذلك في حدود الله لا يحلف، إذا أنكر أنه فعل شيء من حدود الله يستر عليه ويترك. نعم. لا في حق الله كحد وعبادة، كحد، حد زنا، حد سرقة، حد خمر، هذه إذا أبى أن يحلف فإنه يترك. ونعم، كحد وعبادة، والعبادة لو مثلا ادعى عليه واحد أنه ما صلى أو ما دفع الزكاة، ادعى عليه أنه ما صلى أو ادعى عليه أنه ما دفع الزكاة فأنكر، فإنه لا يحكم عليه، لا يحكم، لا فإنه لا يحلف أنه مصلي، يعني يقول أنا مصلي ما يحتاج نحلفه، هو ذمته أنا مزكي دافع زكاته. نعم، هو ذمته ما نحلفه. نعم. واليمين المشروعة لا تنعقد، اليمين التي يحكم بها القاضي أن تكون بالله جل وعلا، يحلف بالله أو بصفة من صفاته، الله هو الاسم العلم الذي لا يطلق على غير الله، ما أحد يسمى الله أبدا حتى المشركين وحتى فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم. فاسم الجلالة لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يشاركه فيه أحد، خلاف بقية الأسماء يشاركه فيها المخلوق، يشارك المخلوق في الاسم دون المعنى، المعنى في الاسم والمعنى، لكن ما يشارك في الكيفية، الكيفية لا، الله لا شبيه له سبحانه. أما في المعنى العزيز أو اسمه الحكيم أو اسمه الملك، هذا يقع في المخلوقين، لكن هذا في اللفظ والمعنى فقط، أما في الحقيقة لا. نعم. واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته؟ بالله وحده، الاسم الجلالة، نعم، أو بصفته كوجه الله ويد الله هو حق الله ما أشبه ذلك. نعم. ويحكم بالبينة بعد التحليف. نعم. ويحكم بالبينة لو ادعى عليه وقال له هات بينة، قال والله ما عندي بينة، ما عندي بينة، فأنكر المدعى عليه وطلب الخصم أنه يحلف بالله وصفة من صفاته فحلف يخلى سبيل. لكن لو أقام المدعي بينة بعد ذلك ما يقال خلاص حكم القاضي، لا، تعاد الخصومة ويحكم بالبينة، لأن المطلوب حصل وهو إقامة البينة، فلا يكون حكم القاضي رافعا لها منهيا لها، إنما حكم القاضي على حسب إن ما عنده بينة تبين، إن عنده بينة. نعم. وشرط في بينة. نعم. وشرط في ويحكم بالبينة بعد التحليف. أي نعم، إذا حلفوا خلي سبيله راحوا، ثم المدعي عثر على بينة يراجع القاضي، والقاضي يستدعي المدعى عليه يسمعه البينة ويجري معه ما أجراه في الأول، وتعاد الخصومة. نعم. ويحكم بالبينة بعد التحليف وشرط في بينة عدالة ظاهرة. عدالة البينة هم الشهود، البينة هم الشهود، هذا الأصل في البينة، شهود، استشهدوا شهيدين من رجال، والشهود هم الأصل في البينة، ما كل شهود يقبلون، اشترط في الشاهد أن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يوثق، يكون عدلا في دينه وفي أقواله وفي ما عرف عنه الكذب، ولا وأيضا هو مستقيم في دينه، والعدالة تكون ظاهرا، إحنا ما لنا إلا الظاهر، نقبل الظاهر، عدل ظاهرا، إلا في النكاح فلا بد أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، لأن النكاح يحتاط له أكثر من غيره. نعم. وشرط في بينة يعني في شهود. نعم. عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة المزكي هو اللي يزكي الشاهد، لو طلب التزكية القاضي إذا شك أو صار ما يعرف الشاهد يطلب المزكي، يقول هات من يزكيهم، هات من يزكي شهودي، فيشترط في المزكي معرفة المزكى، أما أنه يزكي واحد ما يعرفه فلا تقبل تزكيته. ومعرفة الجرح والتعديل، الجرح والتعديل ما هو اللي في الإسناد والحديث، لا، الجرح والتعديل في الشهود، إنه مجروح، الشاهد مجروح أو الشاهد هذا عدل، معرفته بالعدل الشاهد العدل ومعرفته بالشاهد المجروح. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل في الشهود يعني. نعم. ومعرفة حاكم يعني ما نقول أن المراد بالجرح والتعديل في علم الحديث لازم تجيب محدث، لا لا، المقصود جرح الشاهد أو تزكية الشاهد. نعم. وفي مزكي معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. نعم، ولازم أن الحاكم يعرف المزكي، يعرف خبرته الباطنة، أنه خبير بهذا الشخص، خبير به، يعرفه، إما لأنه زميل أو مسافر معه، أو يعني القاضي يعرف ملابسته معه، لا بد، لأن هذا الشيء يتعلق بذمة القاضي، فلا بد أنه يعرف علاقة هذا الشخص المزكي بالمزكى، مسافر معهم، مزوجه، متشارك معه في بيع وشراء. نعم. وتقدم بينة جرح. نعم، إذا تعارض جارح للشاهد ومزك له، واحد يزكيه وواحد يجرحه، يقول ما يصلح شاهد، يقدم الجارح لأن معه زيادة علم خفيت على المزكي. نعم. وتقدم بينة جرح، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا. إن كان الحاكم يعرف عدالة الشاهد ما حاجة إلى يحكم، إذا كان ما يعرف عدالة الشاهد يطلب التزكية، أو الخصم جرح الشاهد يطلب أيضا التزكية. نعم. فمتى جهل حاكم الآن الشهادة مرخص شيء عند بعض الناس، فزعه في أكذابه، أو التزكية فلان ما مثله فلان وهو ما يعرفه ولا يدري عنه، يطلع معه للمحكمة ويقول هذا ما مثله، هذا صدوق وهو ما يعرفه لكن فزعه، هذا ما يجوز، هذه شهادة زور والعياذ بالله، شهادة زور يبنى عليها حكم قضائي، تقطع بها حقوق، يقتل بها شخص، تقطع يده، لا بد من أن يكون الشاهد عدلا، معروف العدالة، إما عند القاضي وإما عند المزكين، ويكون المزكي على علم بما بحال الشخص الذي يزكيه، هذا قصده بيفزع معه بيه. لا يقول اللي ما يساعد ما في خير، ما يقول الجهال ما هو بضار. نعم. فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا، يعني نعم مطلق في أي شهادة، في أي شهادة. نعم. ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان. نصاب التزكية ما يكفي مزكٍ ما واحد، الشاهد زكاه شخص ما يكفي، لازم من ثاني، نصاب التزكية اثنان. نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر، إذا الأصل أن الدعوة تكون على حاضر في مجلس الحكم، لكن قد يكون الخصم غائبا، فإن كان غيابه في البلد أو حوالي البلد يطلب، يحضر ولو بالسلطة تحضر، أما إذا كان مسافة قصر يأخذ وقت ويحتاج إلى مؤونة لإحضاره، فالقاضي يسمع بينة المدعي، إذا كانت كافية حكم بها على الغائب، لئلا تضيع الحقوق لو أنه ينتظر الغائب حتى يأتي يضيع الحق، فيحكم على الغائب إذا تعذر حضوره لبعده، فإذا جاء الغائب فهو على جوابه، إن أمضى الحكم وقبله الحمد لله، وإن كان عنده اعتراض يعترض، ما يقال حكم عليك وخلاص، حكم عليك لأنك ما أنت بحاضر ومتعذر حضورك. الآن حضر ولا رضي بالحكم لأنه لم يستوفي طرقه في ظنه فيسمع له. كل هذا من باب تقصي الحقوق. نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر، مسافة قصر، شوف لا بد يكون الغياب مسافة قصر يومين للراحل، لأن هذا يتعذر إحضاره ويضيع حق المدعي. أما إذا كان غيابه دون مسافة قصر هذا ما يتعذر إحضاره، أو كان حاضر بالبلد لكنه ما هو بجاي أو متغيب في البلد ما يحكم عليه لما يحضر. نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد تعذر الوصول إليه، مستتر تعذر الوصول إليه، ما يدرى أنه فيه، مختفي له ببيت ولا فيه، ولا يدرى ولا يمكن العثور عليه، فلا يضيع حق المدعي مثل الغائب مسافة قصر. نعم. أو مستتر في البلد، أو ما إذا كان مستترا في مكان معروف فالسلطة تأتي به. نعم. أو مستتر في البلد أو ميت، أو ادعى على ميت، ادعى على ميت، قال أنا لي حق على هذا الميت، لي دين عليه، عنده لي وديعة كذا وكذا، وحرر الدعوة، فإنه إذا جاء ببينة يحكم بها، لأن الميت ما يمكن إحضاره ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينة. نعم. أو ميت، أو إذا كان الغائب مسافة قصر يحكم عليه فلا يحكم على الميت من باب أولى. نعم. أو ميت أو غير مكلف، أو ادعى على صغير غير مكلف أو مجنون وأقام البينة، أقام البينة فيحكم على غير المكلف. نعم. ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينة. نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت، بهذا الشرط وله بينة سمعت، يعني يسمعها القاضي ولا يقول لازم من حضور خصمك. نعم. سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى. أما في حق الله أبناه على التسامح، أبناه على التسامح، إذا ادعى على غائب حقا لله أو ادعى على غير مكلف أو ادعى، فحقوق الله أبناها على التسامح. نعم. ولا يحكم القاضي بها. نعم. ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، لا تسمع الدعوة على غير الغائب مسافة قصر، ولا تسمع على غير المكلف، ولا تسمع على الميت، ولا تسمع على من كان حاضرا في البلد، على من كان حاضرا في البلد أو دون مسافة قصر يمكن إحضاره، لا بد من إحضاره. نعم. ولا تسمع، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، حتى يحضر هو ويجاوب عن الدعوة أو يمتنع حضوره لأنه اختفى ولا يمكن العثور عليه ويبي يضيع حق المدعي وقد أقام البينة، فيحكم عليه لأنه هو المخطئ وهو المفرط. نعم. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. نعم. إذا حكم القاضي بحكم سابق، قاض سابق حكم بحكم ورفع إلى القاضي الجديد، فإن القاضي الجديد ينفذه ولا يقول لا جيبوا الخصم وجيبوا الشهود وجيبوا، منتهي إذا حكم بقاض قبلك منتهي ما بقي إلا التنفيذ فتنفذه. نعم. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه. أما إذا كان يلزمه نقضه حكم يرى أنه ما هو صحيح ولم يستوفي الشروط فله نقضه، لكن إذا رفع إليه حكم من قاض سابق ولا اعتراض له عليه إنه يلزمه تنفيذه. نعم. لينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاض إلى قاض. ألا في كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا له أهمية، له أهمية عند أهل العلم، إن القاضي يكتب إلى قاض آخر عند الحاجة. قد كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى قضاته وأمرائه وينفذون، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بينهما مسافة قصر، لأن الإنسان قد يكون عنده شهود والدعوة في بلد آخر والشهود ما هم رايحين، هم رايحين للبلد الآخر، فالقاضي يسمع الشهود ويثبتهم ويكتب بهم إنه شاهد عندي فلان وفلان بصحة الدعوة، يكتب بذلك إلى القاضي الآخر من أجل أن يكمل، من أجل أن يكمل الإجراءات القضائية. نعم. ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، حقوق الآدميين، أما في حقوق الله كما سبق ابنها على المسامحة. نعم. في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، هذا سبق. لا فيما يكتب فيما ثبت عنده، فيما ثبت عنده لأجل أن يحكم به القاضي الثاني، ويكتب فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني. نعم. فكتاب القاضي يقبل في حالتين، في حالة ما ثبت عنده ولم يحكم به ليتولى القاضي الثاني تكملة الإجراءات، تكملة الإجراءات، وهذا ما يسمى بالاستخلاف، قاضي يستخلف القاضي الثاني في القضية ضمانا للحقوق وعدم ضياعها، هذا واحد. الثاني فيما حكم به القاضي لينفذه القاضي الثاني. نعم. ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر، إلا في مسافة قصر، إذا كان بينهما مسافة قصر وثبت عنده البينة ودونها وأرسلها للقاضي الثاني وبينهم مسافة قصر، القاضي الثاني يكمل الإجراءات. أما إذا كان بينهم دون مسافة قصر فلا حاجة إلى الاستخلاف، يطلب حضور الخصم. نعم. فصل. والقسمة نوعان. نعم. القسمة قسمة الأراضي والعقارات، فالقاضي يحتاج إلى أحيانا إلى القسمة في العقارات وفي المزارع وفي الأراضي، وهي على نوعين، قسمة تراضي، قسمة التراضي، والثاني قسمة الإجبار، قسمة الإجبار، يجبر الممتنع من قبولها. وأما التراضي فالممتنع لا يجبر. فإذا كانت الأرض واسعة مثلا أو الدار واسعة يمكن تعديل الأجزاء، يمكن تعديل الأجزاء بها، هذه قسمة تراضي. ما إذا كانت الدار ضيقة، دار ضيقة، فهذه قسمة إجبار، لأن بقاء الشركة فيها ضرر، أما الواسعة فبقاء الشركة فيها ليس فيه ضرر، راجع للتراضي. هذا ملخص يعني هذا الباب، هذا القسمة. نعم. والقسمة نوعان، القسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. نعم. وشرط لها. وشرط نعم. القسمة على نوعين، قسمة تراضي، والنوع الثاني قسمة إجبار. قسمة إجبار، فإذا كان في القسمة رد عوض، يعني أحد القسمين حطوط معه شيء يرجحه، لأن الأجزاء ما هي متساوية، الأجزاء ما هي متساوية، قالوا يحط مع الجزء الناقص تعويض، هذا لابد من التراضي، يعني هذا في حكم البيع لابد من التراضي. أما إذا كانت ما فيها تعديل ولا فيها تساوية، مثلا أرض 100 متر يمكن قسمتها بين الاثنين، كل واحد له 50 وكلها سواء، ما في بعضها رغبة عن القسم الآخر، هذه إجبار، لأن ما فيه ضرر، فرزها ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، اللي يمتنع يجبر، لأن ما عليه ضرر. أو طعام مثلا، مشتركين بطعام أو بقماش أو بشيء يمكن فرز الأنصبة فيه من غير ضرر على أحد الأطراف، فهذه قسمة إجبار، لأن ما فيه ضرر على الممتنع. نعم. وبقاء الشركة فيه ضرر. نعم. قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. حمام ودور صغار، هذه ما يمكن تعديلها إلا بوضع مرجح للطرف الناقص، هذا في حكم البيع لازم من التراضي، ولا تبقى مشتركة. كحمام مثلا، الحمام ما هو بالجد الحمام اللي تعرفونه الآن محل قضاء الحاجة، لا، الحمام اللي يتخذ للتحمم والاغتسال والاستشفاء به. نعم. وشرط لها رضا كل الشركاء، أو دار صغيرة أو غرفة أو دكان، هذا لازم أنه ما يتعادل الأقسام، فيحط مع القسم المرجوح يحط مع عوض، هذا لازم من التراضي لأنه حكم البيع. نعم. وشرط لها رضا كل الشركاء، يعني إذا طلبوا كل الشركاء القسمة تقسم، إما تراضي وإما إجبار. أما إذا طلب بعضهم القسمة فلا يجاب إلى هذا، حتى يرضى الشركاء كلهم بالقسمة والفرز. نعم. وحكمها كبيع، إذا كان فيها رد عوض فحكمها حكم البيع. نعم. ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. شيء مشترك وهو صغير ما يقبل القسمة إلى أجزاء، ما يقبل القسمة إلى أجزاء، وفي بقائه مشترك ضرر على الشريك، قال نبيعه بدل ما نقسمه نبيعه، وانت قاسمت منه، قال ذاك لا، إلا يبقى مشترك يجبر الممتنع دفعا للضرر عن الشريك. نعم. سيف مثلا مشترك، عبد مشترك، دابة مشتركة، قال أنا ما نب قاسم ولا نب، ما يقبل القسمة أصلا، هذا العبد والسيف ولا ما يقبل القسمة، لأنه يقسم خلط ما ينفع، فهو ما يحله إلا البيع، إما أن يلقى مشتركا وإما أن يباع، قال أنا من البايع، يقول ما هو بهواك، لا يجبر على البيع هنا دفعا للضرر عن شريكه. نعم. ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. إيه نعم، قال ما نبيه تأجر، نبيه تبقى معطلة، نقول لا ما يصلح هذا، إلا تأجر ويتقاسمون الأجرة على حسب أنصباكم فيها دفعا للضرر عن الآخر، أو بيع أيضا تباع ولا تبقى مشتركة، لأن الشركة بها ضرر. نعم. فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة، فإن أبى الشريك أبى البيع وأبى الأجرة فالقاضي يبيعها أو يأجرها ويقسم الأجرة على الحصص، لأن القاضي يقوم مقام الممتنع. نعم. الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، أي اللي يقبل القسمة بالتساوي ولا فيها تعويض ولا فيها شيء، مثل الأرض الواسعة والدور الواسعة والبساتين الواسعة التي إذا قسمت ما يحصل ضرر على الطرف الآخر وليس فيها رد عوض، هذه يجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه. نعم. كمكيل وموزون من جنس واحد، مكيل وموزون مثلا تمر ولا بر من جنس واحد مشترك، طلب أحدهم القسمة يقسم ويجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه. نعم. ودور كبار، نعم، فيجبر شريك أوليه عليها، شريك إن كان يحسن التصرف أو وليه إذا كان لا يحسن التصرف. نعم. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذا إذا كان هذا الشيء مشترك والشريك غائب ولا يمكن مراجعته وفي بقائها بدون قسمة ضرر على الحاضر، فهذا يقسمه الحاكم لأنه يقوم مقام الغائب، يقسمه ويعطي الحاضر نصيبه ويحتفظ الحق الغائب. نعم. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. أي نعم، هذه القسمة اللي هي قسمة الإجبار هذه مجرد فرض للحقوق، فرض وليس فيها رد عوض أو معاوضة أو. نعم. وشرط كون قاسم مسلما، القاسم الذي يبعثه الحاكم أو اللجنة تكون من المسلمين لأنهم أهل العدالة وأهل الإنصاف. نعم. مسلما عدلا، عدلا ما يكون فاسقا لأنه متهم أنه يحيف مع أحد الشركاء. نعم. عارفا بالقسمة، عارفا بالقسمة بالتعديل وأن القسمة تنقسم إلى قسمة إجبار وقسمة تراضي، لابد يكون عارف بهذا. نعم. ما لم يرضوا بغيره، نعم، وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا. ما إذا رضوا بأن يقسم بينهم وهو غير عدل أو غير مسلم رضوا بهذا الحق لهم. نعم. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، إذا كانت القسمة قسمة فرض فقط فيكفي واحد بشروطها العدالة والخبرة، أما إذا كانت تحتاج إلى وضع عوض على أحد القسمين فلا بد من اثنين، لأن هذا معناه البيع. نعم. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا كما سبق. نعم، بالأجزاء إن تساوت الأرض أو الطعام أو التمر. نعم. وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، أما إذا كان تحتاج إلى وضع عوض على أحد القسمين لكون الرغبة في القسم الآخر وهذا ناقصة الرغبة مهوب على الشارع أو الناس ما يرغبون هذا القسم، يوضع شيء يعادل المرغوب، يوضع عوض يعادل المرغوب لدفع الضرر عن الشريك. نعم. ثم يقرع وتلزم القسمة، أي يقرع أيضا، ما تقول هذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان، لا، هو على طول إذا عدلتها وقسمتها وفرزتها حينئذ تضع القرعة على هذه الأقسام، تضع القرعة فمن ظهر اسمه على قسم يأخذه، لئلا تتهم أنك بريت فلان وعطيته القسم المرغوب وخليت الثاني. نعم. ثم يقرع وتلزم القسمة بها، بالقرعة يعني تلزم القسمة بالقرعة لأنها حل شرعي للمشكلات. نعم. وإن خير أحدهم، والقرعة استعملها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم استعملها، كان يقرع بين نسائه عند السفر، فمن خرجت لها القرعة سعى سافر بها يونس عليه السلام، استعمل القرعة، وقعت عليه عليه الصلاة والسلام، فساهم فكان من المدحضين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة، اقترعوا أيهم يستحق كفالة مريم، فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام فكفلها، فهي حل شرعي توارثها الأنبياء ولا فيها اتهام، وما فيها اتهام. نعم. ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. راجع لهم، إذا خير أحدهما الآخر فاختار صحت القسمة ويلزم العمل بها. نعم. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. أما ما داموا في المجلس فهي حكم البيع، اللي فيها عوض حكمه حكم البيع، ما دام في المجلس له الخيار. نعم. كتاب الشهادات يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المدعي بالبينة على إقامة الدعوة على المدعى عليه؟ يقول هل يلزم المدعي بالبينة عند إقامة الدعوة على المدعى عليه؟ نعم، إذا حضروا عند القاضي وادعى أحدهم على الآخر قال له أين بينتك، قال للمدعي أين بينتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى عنده رجلان قال شاهداك أو يمينه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تعرف عدالة الشاهد باطنا؟ من خبرة المزكي له، قلنا لكم إما أن صاحبه في سفر أو أن شاركه في تجارة أو تزامل معه في عمل، نعم، لم يلاحظ عليه شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس الملاعن حينما تنقل زوجته عن الشهادة والتلفظ بها يقام عليها الحد، فهل تعد هذه الشهادات؟ من قال أنه يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد، ما تم اللعان ولا، نعم، ولا قامت عليها بينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بالجرح والتعديل في مثل هذا الكلام في هذا الباب؟ وهل هناك يعني ما كلامنا ما صار له فائدة، يعني ما له فائدة، مش المراد بالجرح والتعديل بيناه لكم. نعم. يقول وهل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس؟ في الشهود نعم فيه جرح وتعديل، في الشهود عند القضاة فيه جرح وتعديل، أما في علم الحديث والإسناد هذا لأهله المختصين به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتضح أن المدعي كاذب في دعواه فهل يحق للمدعى عليه أن يطالب بتعزيره؟ إذا كان كاذب في دعواه ما يحكم به القاضي، يطرده خلاص، ما يحتاج تعزير، قال مالك شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحق للمدعى عليه المطالبة بالبينة على صدق دعوى المدعي؟ هل يحق للمدعى عليه أن يطالب بالبينة على صدق دعوى المدعي؟ لا، كل هذه كلام ما له محل، ما يطالب، يطلب البينة من المدعي، وإذا شك فيها أو لم تعرف تطلب تزكيتها، فإذا لم يكن للمدعي بينة يتجه الكلام إلى المدعى عليه، إما أن يقر وإما أن ينكر، وإما أن ينكل عن اليمين كما ذكرنا لكم. هذه إجراءات لا يعرفها إلا القاضي اللي جاءوا للقضاء، أما أنتم ما تعرفون القضاء ولا حتى ما درستم الفقه ما درستموه. نعم.